بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فنستكمل ما بدأناه في شرح كتاب أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى. انتهينا من كتاب الصلاة ولله الحمد، ونبدأ الآن بكتاب الجنائز. في هذا الكتاب يتكلمون رحمهم الله عن الأحكام المتعلقة بالميت، وبما أن أهم عمل من هذه الأعمال المتعلقة بالميت هو الصلاة، ولذلك ذكروه بعد الصلاة، فلم يذكروه مثلا في كتاب الطهارة لأن فيه غسلا، أو لم يذكروه في ستر العورة لأن فيه تكفينا، لكن ذكروه بعد كتاب الصلاة لأن أهم شيء يفعل بالميت هو الصلاة. الجنائز جمع جنازة، والجنازة اسم للميت أو للسرير الذي عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال جنازة بل يقال سرير. بدأ رحمه الله في الكلام عن أحكام المرض ونحوه، فقال: ترك الدواء أفضل. التداوي مباح، لكن عندنا في المذهب تركه أفضل لأنه أقرب إلى التوكل. قال رحمه الله: والسنة استعداد للموت، وهذا يكون بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. كيف الإنسان يستعد للموت؟ يحفر قبره؟ لا، يستعد بذلك بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. قال: وإكثار من ذكره، أي وسنة إكثار من ذكر الموت، أكثر من ذكر هذه من اللذات. وسنة عيادة مسلم غير مبتدع، هذه أيضا من السنن، يسن عيادة مسلم غير مبتدع. فتحرم عيادة كافر ومبتدع يجب هجره. المبتدع الذي يجب هجره كالرافضي، هذا يجب هجره فتحرم عيادته. قال: وتذكيره التوبة والوصية، أي وسنة تذكير هذا المريض التوبة والوصية. يذكره التوبة لأن الناس بحاجة ماسة إلى التوبة، وهذا من باب أولى أن يذكر بالتوبة. ويذكر أيضا بالوصية: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا ما يتعلق بأحكام المرض ونحوه. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن أحكام الاحتضار، أي عند خروج الروح. قال: فإذا نزل به، بضم النون، فإذا نزل به أي الملك أو الموت، سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. فيأتي أقرب الناس إليه وأحبهم إليه ويبل حلقه بماء، فيجعله يشرب من هذا الماء أو من هذا الشراب من أجل أن يسهل نطقه للشهادة. قال: وتندية شفتيه، بحيث يكون عندنا قطنة تبل بماء، وهذه القطنة المبلولة بالماء تندى بها الشفتين، وتلقينه لا إله إلا الله، فيلقن لا إله إلا الله مرة، وهذا يكون بأن يقال عنده لا إله إلا الله، ولا يقال له قل فيضجر، أو قد يقول لا فيقال عنده لا إله إلا الله مرة واحدة على نص الإمام أحمد، ولا يزاد على ثلاث لئلا يضجر، إلا أن يتكلم بكلام بعد قوله لا إله إلا الله فيعاد التلقين برفق. وقراءة الفاتحة، أي وسن قراءة الفاتحة، وياسين، أي وسن قراءة سورة الفاتحة وسورة ياسين عنده، أي حال الاحتضار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وتوجيهه إلى القبلة، فيوجه إلى القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام: قبلتكم أحياء وأمواتا، فيوجه إلى القبلة من أجل إذا خرجت روحه تخرج روحه وهو متوجه إلى القبلة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن أحكام ما بعد الموت، فقال: وإذا مات تغميض عينيه، أي وإذا مات سنة تغميض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبي سلمة، فيسن تغميض عينيه. قال: وشد لحييه، هذا اللحي فيشد لئلا يبقى فمه مفتوحا، فيشد اللحيين. وقال: وتليين مفاصله، وهذا يكون برد ذراعيه إلى عضديه، إذا مات يرد ذراعيه إلى عضديه، ثم يردهما، ورد أصابع اليدين إلى الكف، ثم يبسطهما، ورد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه، ثم يمدهما ليسهل تغسيله. وخلع ثيابه، أي وسن خلع ثيابه، وستره بثوب، أي وسن ستره بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه لئلا ينتفخ، ووضع حديدة أو نحوها كقطعة من طين على بطنه، لقول أنس رضي الله عنه، وجعله على سرير غسله، بحيث أنه إذا مات ينقل إلى السرير الذي سيغسل عليه. وصفة ذلك قال: متوجها منحدرا نحو رجليه، متوجها أي إلى القبلة، منحدرا نحو رجليه، بحيث أن يكون السرير مائلا قليلا، ويوضع الميت هكذا، يكون هذه رجلاه وهنا رأسه، ويوجه إلى القبلة على جنبه الأيمن، والقبلة تكون أمامه، ويكون منحدرا هكذا، بحيث أنه إذا بدأ التغسيل ينزل الماء إلى من عند الرجلين. قال: وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه، أي ويسن إسراع تجهيزه. فلا يحبس ويؤخر تغسيله، بل يغسل ويكفن ويعجلون بذلك. قال رحمه الله: ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، أي من التجهيز تفريق الوصية وقضاء الدين. ويقول: السرعة في قضاء الدين وتفريق الوصية ما حكمه؟ واجب. يعني إسراع التجهيز سنة فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين وما إلى ذلك، لكن ما يتعلق بتفريق الوصية وقضاء الديون السرعة فيهما واجب. هذا الذي مشى عليه المصنف، والمذهب أنه يسن في الوصية ويجب في القضاء. يعني قضاء الدين الإسراع فيه إيش؟ واجب. وتفريقة الوصية الإسراع فيها إيش؟ سنة. تفريق الوصية واجبة، لكن الإسراع فيها مستحبة. يعني لو أخروا تفريق الوصية يعني بعد ذلك بأسبوع أو أسبوعين أو شهر جاز، لكن الأفضل هو إيش؟ الإسراع في تفريق الوصية. أما قضاء الدين فيجب، يجب قضاء الدين ويجب السرعة في قضاء الدين. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة. في سؤال؟ بلى، هو ولذلك القول الآخر أنه تسن عيادة الكافر خاصة إذا رجي إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عاد اليهودي أسلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه على حسب، فينظر إلى المصلحة، فإن كان يرجى إسلامه فالأفضل أن يزار. والمذهب جوابهم عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إليه عائدا، بل ذهب إليه داعيا، فنخرج من الإشكال. فنحن نقول: أنت أيها المسلم ستذهب، يعني على المذهب أنت ستذهب إلى عيادة، هل يرجى إسلامه؟ يقول: لا. إذن لا تذهب. أنت ستذهب وهل إن شاء الله سيسلم ويرجى إسلامه؟ تذهب ليس على أنها عيادة، على أنك تدعوه للإسلام. وأما على قول الشيخ رحمه الله يعني الأمر واسع. قال رحمه الله: فصل في غسل الميت والتكفين. فصل في غسل الميت والتكفين. في هذا الفصل يتكلم عن تغسيل الميت وعن تكفينه. يعني هو مشى على الترتيب، بدأ بالمريض ثم احتضار ثم موت ثم تغسيل ثم تكفين ثم صلاة ثم دفن. الغسل والتكفين والصلاة والدفن فرض كفاية كلها، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وكلها هذه الأربعة لو قام بها واحد أجزأ، يعني يجزأ أن يصلي عليه واحد، أن يغسله واحد، أن يكفنه شخص واحد أو يدفنه شخص واحد يجزئ، لكن تأتي بعض الشروط. قال رحمه الله: فصل. وإذا أخذ في غسله أي بدأ في غسله ستر عورته وجوبا، فستر العورة واجب فتستر العورة وجوبا. ثم قال: وسن ستر كله عن العيون، فستر عورته واجب وستره كله سنة، بحيث أن يكون التغسيل في بيت أو في خيمة، لا يكون التغسيل أمام الناس ينظر إليه كل أحد. قال: وكره حضور غير معين، بحيث أن الذي يحضر التغسيل هو الذي يغسل أو المعين. كيف معين؟ أن يساعدهم في التغسيل. وكذلك يجوز حضور من أيضا بلا كراهة؟ أولياء الميت، أقاربه. أما شخص يأتي لا يساعدهم في التغسيل وليس قريبا للميت، هذا حضوره مكروه، يعني شخص فقط يأتي وينظر هذا حضوره يكره. قال رحمه الله: ثم نوى وسمى، أي ينوي التغسيل ثم يسمي. قال: وهما، ما هما؟ النية والتسمية. كفي غسل حي، أي حكمهما كحكمهما في غسل الحي. وحكم النية والتغسيل في غسل الحي أن النية شرط والتسمية واجبة تسقط عند الجهل والنسيان. فلا بد من النية عند التغسيل. والأمر الثاني، لا بد ويجب على الغاسل أن يسمي، فلو أنه لم يسمي ناسيا أجزأ، لكن لو أنه لم يسمي متعمدا فيكون التغسيل هذا غير صحيح. والنية شرط، فعلى هذا لو أن الإنسان مات غريقا في البحر ثم أخرج من البحر، ما يأتي شخص ويقول حصل التغسيل لأنه كان في البحر، نقول لا، لأن هذا التغسيل لم يكن بنية فلا بد أن يغسل. وكذلك لو أنه جاءه ماء هذا الميت ولم ينوى بهذا بإراقة هذا الماء أو جريان هذا الماء عليه، لم ينوى به تغسيلا، حينئذ يغسل بنية. قال: ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، بحيث أن هذا الميت يرفع قليلا، ما يكون مضطجعا ولا يكون جالسا، يكون بينهما. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، أما الحامل لا، لأنه قد ينضغط البطن فيخرج الولد، فيرفع رأس غير الحامل إلى قرب الجلوس ويعصر بطنه برفق من أجل أن يكون الخارج المستعد للخروج يخرج، لأنه قد يخرج مع البداية في التغسيل فتكثر النجاسة، فلو كان هناك شيء جاهز للخروج يخرج الآن، فيعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ، أي حين عصر البطن، بحيث أنه لو خرجت نجاسة فإن الماء موجود وتذهب النجاسة مباشرة. ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة، أي الغاسل يلف على يده خرقة فينجيه بها، يعني كالاستجمار بالنسبة للحي. وحرم مس عورة من له سبع، من بلغ سبعا سواء كان ذكرا أو أنثى يحرم مس عورته بلا حائل. أما لأن المس أعظم من النظر، المس أعظم من النظر، أما من كان دون السبع فلا حكم لعورته. قال ثم يدخل إصبعيه، أي الغاسل يدخل إصبعيه وعليهما خرقة، وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء. فيأتي الغاسل ويلف على يده خرقة مبلولة فيمسح أسنان الميت، ثم يدخل هذه الخرقة في منخريه من أنفه فينظف المنخرين، ولا يدخل الماء إلى فمه ولا إلى أنفه. وهذا المسح الأسنان وتنظيف المنخرين يقوم مقام ماذا؟ المضمضة والاستنشاق، يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. ولا يدخل الماء إلى جوفه لأن هذا فيه ضرر، فيه ضرر على الميت لأنه ستخرج النجاسات وتكثر. قال بلا إدخال ماء. ثم يوضئه ندبا، ثم يوضئه ندبا بحيث أنه يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى مرفقيه ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل قدميه. وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام لحديث أم عطية في غسل ابنته، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ويغسل رأسه ولحيته، يعني بعد أن يوضئه يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. السدر نوع من الشجر يؤخذ ورقه، يؤخذ ورق هذا الشجر، هذا الورق يسمى السدر، ويكون إذا فتت هذا الورق وجعل مع الماء يكون له رغوة مثل رغوة الصابون. فهذه الرغوة تؤخذ ويغسل بها رأس الميت ولحيته. قال وبدنه بثفله، أي ويغسل البدن بثفل السدر، والثفل هو الباقي في أسفل الإناء. يعني الآن سيكون عندنا في هذا الإناء ماء مخلوط مع السدر، سيكون عندنا رغوة فوق، وسيكون في أسفل الإناء الثفل وهو السدر المتجمع الذي لم يختلط مع الماء، سيبقى في الأسفل. نأخذ هذا الماء المتجمع في الأسفل المخلوط بالورق السدر ويغسل به ماذا؟ بدن الميت. ثم يفيض عليه الماء من أجل أن يغسل هذه الرغوة وهذا السدر الباقي على جسده. وسنة ثليث، بحيث أنه يفعل هذه الأشياء ثلاث مرات إلا الوضوء، الوضوء تكفي المرة الأولى فقط، لكن ما بعد الوضوء وهو غسل الرأس واللحية وإفاضة الماء عليه تفعل ثلاث مرات. قال وتيامن، أي وسن تيامن، بحيث أنه يبدأ بالجانب الأيمن. قال وإمرار يده كل مرة على بطنه، أي كل مرة من الغسلات الثلاث يمر الغاسل يده على بطن الميت، بحيث أن لو كان هناك شيء يخرج يخرج. وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينقي بهذه الثلاث زاد حتى ينقى، بحيث أنه إذا ما أنقى وما زالت النجاسة تخرج أو نحو ذلك فإنه يزيد حتى ينقى. قال وكره اقتصار على مرة، أي أنه لو أن الغاسل غسل الميت مرة واحدة أجزأ، لكن مع الكراهة، الأفضل التكرار. فإن لم ينق زاد حتى ينقى، وكره اقتصار على مرة، وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة. ايش معنى الكلام؟ ها؟ كره، نعم، أي وكره اقتصار على مرة، وكره ماء حار، وكره ماء حار لأنه يرخي البدن فيسرع الفساد إليه. وكره الخلال، وش الخلال؟ عود ينظف ما بين الأسنان، هذا لا حاجة إليه، يكره. وأشنان لأن السنة لم ترد به، الأشنان أشبه بالصابون لا حاجة إليه، نكتفي بالصدر، وفي الغسلة الأخيرة نكتفي بالكافور. قال بلا حاجة، أما إن كانت هناك حاجة لهذه الثلاثة فلا كراها، كأن يكون البرد شديدا فنحتاج للماء الحار، أو يكون هناك وسخ بين أسنانه فنحتاج للخلال، أو يكون هناك وسخ كثير فنحتاج للأشنان. قال وتسريح شعره، أي ويكره، وكره تسريح شعره لأنه يقطعه من غير حاجة، لأنه يقطع الشعر من غير حاجة. قال رحمه الله وسن كافور وسدر في الأخيرة، أي في الغسلة الأخيرة يسن مع السدر ماذا؟ الكافور، وهو نوع من أنواع الطيب، وغالبا ما يستعمل للأموات. قال وخضاب شعر، أي وسن خضاب شعر، بحناء ونحوه، بحيث أن يخضب الشعر بحناء، وهذا بالنسبة للمرأة في رأسها وبالنسبة للرجل في لحيته. جاء عن بعض الصحابة. قال وقص شارب وتقليم أظفار، أي وسن قص شارب وسن تقليم أظفار، إن طال يعني إن كانت الأظفار طويلة سن تقليمها، وإن كان شاربه أيضا طويلا سن قصه. والدليل على ذلك العمومات السنن الفطرة، الحديث التي تدل على الحث على سنن الفطرة تشمل الحي والميت، وهذه من المفردات، مذاهب الثلاثة لا يرون ذلك. وتنشيف، أي وسن التنشيف، يعني بعد الغسل سيكون رطبا فيسن تنشيفه تجفيفه كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يا مشايخ عندنا في المذهب خلافا للحي. عندنا الحي إذا توضأ أو إذا اغتسل السنة عدم التنشيف، بل الأفضل أنه لا ينشف أعضاءه بعد الوضوء أو بعد الغسل. أما تغسيل الميت على خلاف ذلك، يسن التجفيف. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. في نسخة ويجنب محرم مات ما منع منه في حياته، في نسخة أخرى للمصنف ويجنب محرم مات ما منع منه في حياته. فيجنب ماذا يا مشايخ؟ يجنب ماذا؟ أول شيء لا يغسل بالكافور، فقط صدر لا يقرب طيبا، وأيضا لا يلبس الذكر مخيطا، نعم، وأيضا لا يؤخذ شيء من شعره ولا من ظفره، وأيضا لا يغطى رأس الذكر ولا وجه الأنثى. وسقط أو سقط أو سقط ثلاثة أوجه، وهو الذي يخرج من بطن أمه ميتا، قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. يعني إذا كان هذا الحمل له أربعة أشهر فأكثر وخرج الجنين ميتا، فحينئذ يفعل به كما يفعل بالحي، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن الغالب أن الروح قد نفخت فيه. أما إذا كان السقط قبل أربعة أشهر فليس له شيء من هذه الأحكام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. يعني العبرة عندنا بالأربعة أشهر. قال رحمه الله وإذا تعذر غسل ميت يمم، وفي نسخة وإذا تعذر غسل يمم بدون ميت، وإذا تعذر غسل يمم مثل ما يكون عندنا ماء، مات هذا الشخص وما عندنا ماء، أو كان محترقا، كان الميت محترقا بحيث أنه لو غسل لتقطع ونحو ذلك، فحينئذ ييمم بحيث أن من أراد أن ييممه يضرب يديه على التراب ويمسح وجه الميت وكفيه. هذا ما يتعلق بتغسيل الميت، والله يرحمنا. الله المستعان. طيب في سؤال؟ كيف؟ المكرر الذي يسن في تكريمه هل هو تعميم فقط، تعميم بالماء والوضوء فقط، أم يكرر من البداية؟ التكرار ثلاثا فما فوق؟ لا هو بحيث أنه إذا جاء يعيد ويكرر يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وكذلك يغسل بدنه بثفل السدر، ثم يفيض عليه الماء ويعصر بطنه برفق، هكذا يصنع بدون وضوء، الوضوء في المرة الأولى. لكن إذا انتهوا من التغسيل، إذا انتهوا من التغسيل ووصلوا إلى 7 غسلات وما زالت تخرج نجاسة، فحينئذ إن غسلوا 8 و9 و10 فهو حسن، وإن اكتفوا بالوضوء أجزأ. واضح؟ يعني إن خرجت نجاسة لا يجوز أن الميت تخرج منه نجاسة ولا يغسل بعدها أو لا يوضأ. إن خرجت منه نجاسة، إن خرجت منه نجاسة فيعاد تغسيله حتى نبلغ 7. فإن بلغنا 7 وخرجت نجاسة فيعاد التغسيل 8 و9، هذا هو الأفضل. لكن إن اكتفى الغاسل بالوضوء فقط بعد خروج النجاسة أجزأ، وإن خرجت نجاسة بعد التكفين لا، خلص لا عبرة به. هذا ما يتعلق بالتغسيل. يشترط للتغسيل أن الماء يكون طهورا لا طاهرا ولا نجسا، هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون الماء مباحا. الشرط الثالث أن يكون الغاسل مسلما عاقلا، وأيضا لا بد أن يكون مميزا. فلا عبرة بتغسيل من دون 7، لكن يجزئ تغسيل من بلغ 7، لأن النية تصح منه. يعني إن كان هناك شعر كثيف، لكن هم يقولون رأس المرأة ولحية الرجل، هكذا يقولون. الغالب أن الرجل يعني يكون شعره قليل. كيف؟ شروط التغسيل أن يكون الماء طهورا مباحا، وأن يكون الغاسل مسلما عاقلا مميزا. أي بندر؟ عمومات الأدلة التي تحث على سنن الفطرة تشمل الحي والميت، وأيضا يقولون هو داخل في التغسيل، لأن قص الشارب وتقليم الأظافر داخل في التنظف وإزالة الوسخ. أيوة. الحامل تغسل كما يغسل بهذه الصفة، إلا أنه لا يعصر بطنها ولا في البداية لا يرفع رأسها إلى قرب الجلوس فقط. كيف؟ إن كان حيا وخرج الحمد لله، لكن الغالب أنه يكون ميتا. إن كان حيا يعرف هذا، لكن المقصود أنها حامل والجنين ميت أيضا. في سؤال؟ المجزئ في ذلك يا مشايخ التغسيل، حتى لو ما باشر الغاسل أي شيء. يعني لو جاء شخص وأخذ ميتا وغمسه في ماء وأخرجه وعم الماء جسده أجزأ. لكن قلنا أن الاقتصار على غسلة واحدة إيش مكروهة، لكن يجزئ، يعني السدر وأن يوضئه وإلى آخره، هذا كله مندوب. لا، هو السنة كافور، هم يقولون الأشنان يكره استخدامه، والصابون يعني يأخذ حكم الأشنان. فإذا كان هناك وسخ كثير واحتاج للصابون لا إشكال، يعني الكافور ليس صابونا، هو نوع من أنواع الطيب، ولذلك يجنب المحرم الكافور. يغسل إيه؟ يغسل. طيب، ثم انتقل رحمه الله بعد بعدما انتهى عن الكلام عن التغسيل، انتقل إلى الكلام عن الكفن والتكفين. قال: وسنة، وفي نسخة ويسن، ما في فرق. وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، بعد تبخيرها تبخر هذه اللفائف البيض بعود، يوضع عود على جمر فتبخر هذه اللفائف بهذا البخور، ويجعل الحنوط فيما بينها، والحنوط أخلاط من طيب. معروف عند الذين يجهزون الموتى ويسمى حنوطا، والحنوط أخلاط من طيب خاصة للميت. فيوضع الحنوط، هذه أخلاط الطيب توضع بين إيش؟ بين اللفائف. ومنه بقطن، ومنه أي من إيش؟ من الحنوط يوضع بقطن، فنأخذ شيئا من الحنوط أيضا ونضعه بقطن، وهذا القطن يوضع بين أليه أي عند دبره، بحيث أنه لو خرج شيء فإنه يمنعه من الخروج، وأيضا يكون فيه طيب فما يكون تخرج رائحة نتنة ونحو ذلك. والباقي أي من القطن المحنط على منافذ وجهه كعينيه وفمه وأنفه، وأيضا على أذنيه، وأيضا على مواضع سجوده، أي يوضع القطن المحنط على منافذ وجهه وأيضا على مواضع سجوده تشريفا لها. يوضع الميت على هذه اللفائف الثلاث، ثم يرد الطرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، يعني هكذا. هكذا الميت، هذا جانبه الأيمن وهذا جانبه الأيسر، فنأخذ هذا الجانب ونضعه على إيش؟ نرده على الجانب الأيمن هكذا، وهذه اللفافة على الجانب الأيسر هكذا، واضح؟ وكذلك اللفافة الثانية والثالثة. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، بحيث أنه سيبقى الفاضل الزائد من هذه اللفائف يجعل على يجعل عند رأسه. وسنة لامرأة خمسة أثواب في التكفين، الذي مر قبل قليل الرجل ثلاث لفائف، لكن المرأة كم؟ خمسة. إزار يغطى به جانبها الأسفل أو قسمها الأسفل، وخمار يغطى به شعرها، وقميص تلبس قميصا. يعني له أكمام ولفافتان. فتخمر وتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تلف بلفافتين. وأما الصغيرة قميص ولفافتان بنص الإمام أحمد، أن الصغيرة قميص واحد ولفافتان. والواجب ثوب يستر جميع الميت، والواجب ثوب يستر جميع الميت، يعني لو ما كفن الميت إلا بثوب واحد إيش؟ أجزأ، لا إشكال. لكن السنة ثلاث للرجل، وخمسة للمرأة، وثلاث للصغيرة، والذكر الصغير يكفي ثوب واحد. وكذلك غير الصغير، لكن الصغير يعني لا يسن أكثر. فثوب واحد يستر جميع الميت ولا يصف بشرته يكفي. والتكفين هنا يا مشايخ لا يحتاج إلى نية، ولا يحتاج إلى أن يكون مسلما، يعني لو كفنه كافر حصل المقصود، لأن التكفين هو لبس ثوب بخلاف الغسل. الغسل لطهارة، والطهارة تحتاج إلى نية، ولذلك اشترطنا أن يكون مسلما مميزا عاقلا. أما هنا لا. في سؤال عن التكفين؟ لا تكفي اللفائف. أي لكن هم يضعون يعني تبانا، شيء يشبه التبان على عورة الميت، بحيث أن القطن الذي وضعوه ما يعني ما يخرج عن مكانه، فهذا يضعونه، وهذا أيضا نص عليه الفقهاء، يكون يغطي فقط العورة، يغطي السوأتين. كيف؟ في حقيبة تابوت. إيه. لا أدري، لكن هم يقولون الصندوق لا يكفي، لابد من ثوب، فالستر ستر الميت بشيء آخر غير الثوب ظاهر الكلام أنه لا يجزئ، لكن غير ذلك هم ينصون على أن الجلد يحرم تكفينه بجلد ونحو ذلك، فإن كان جلدا فهو حرام، وإن كان صوف ينصون على الكراهة، يستحبون أن تكون من قطن. إيه يلف رأسها به، نعم. لا لا يكفي تغطية الرأس، الوجه يغطى باللفافتين. ويجعل الحنوط أي هذه إخلاط التي من الطيب فيما بينها، أي فيما بين اللفائف البيض الثلاث، يعني توضع اللفائف البيض الثلاث ونجعل الحنوط فيما بين هذه اللفائف البيض. ومنه أي من الحنوط أيضا، يعني الآن عندنا هذا الحنوط بعضه نضعه على اللفائف والمتبقي نضعه على القطن، والقطن هذا نجعله على منافذ وجهه و مواضع سجوده. إذا كان إيش؟ تجمع أعضاؤه تكون في مكان واحد، لكن إن وجدوا بعض أعضائه ودفنوها ثم وجدوا البعض الآخر هذه تغسل وتدفن بجانبه. قميص مثل الثوب هذا الذي تلبسه، أي تلبس، نعم أي نعم نعم. إيه إذا بلغت البلوغ. إيه إيه لا إشكال. إيه جاء عن بعض الصحابة أنهم يستحبون أن يطل الميت بالمسك، أنس رضي الله عنه، ابن عمر أيضا، فتطيبه مسنون. نعم. آخر سؤال. جاءوا ثلاث طائف للرجل وخمس لطفل المرأة وقميص ولطفل ثاني سويت، هذا من مفردات المذهب ولا لا؟ لا موجود عند المذاهب الأخرى أيضا. كيف؟ إيه لأنه جاء في الحديث هذا موجود عندي عن ليلة الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع. الحقاء اللي هو الإزار ثم الدرع، والدرع ألا وهو القميص، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، أخرجه أحمد وأبو داود. قال الإمام أحمد الحقاء الإزار والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام عن فصل آخر، قال فصل، وهذا الفصل فصل في الصلاة على الميت وحمله ودفنه وزيارة القبور. فصل في الصلاة على الميت وحمله ودفنه وزيارة القبور. قال رحمه الله فصل، وتسقط الصلاة عليه بمكلف، الآن يتكلم عن الصلاة على الميت. وتسقط الصلاة عليه بمكلف. فهنا الصلاة بخلاف التكفين وبخلاف الغسل. فالتكفين يجزئ فيه أي شخص حتى لو كان كافرا، والتغسيل لا بد أن يكون مسلما مميزا. وهنا لا بد أن يكون مكلفا، فلا يكفي أن يكون مميزا، لا بد أن يكون بالغا. واضح؟ فلا يجزئ لو صلى عليه صبي. قال وتسقط الصلاة عليه بمكلف أي بالغ عاقل. وتسن جماعة، تسن الصلاة على الجنازة على الميت جماعة. وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. فيقوم الإمام وكذلك المنفرد عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، وإذا اجتمعت جنائز يوضع صدر الرجل حذاء وسط المرأة، بحيث أن الإمام إذا وقف يكون صدر الرجل أمامه وكذلك وسط المرأة. أما المأموم يعني يكون خلف الإمام أينما كان، سواء كانت الجنائز عن يمينه أو عن يساره. الكلام عن الإمام والمنفرد. قال ثم يكبر أربعا. تكبيرات الأربع واجبة، ولو أسقط منها واحدة ما صحت صلاة الجنازة. لا عمدا ولا نسيانا، لا بد أن يأتي بأربع تكبيرات. يقرأ بعد الأولى أي بعد التكبيرة الأولى التعوذ، نعم يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة، يعني بعد أن يكبر التكبيرة الأولى وبعد أن يتعوذ يقرأ ماذا؟ يقرأ سورة الفاتحة بلا استفتاح. لا يقرأ دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، يعني يكبر قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية مثل التشهد، فيقول التحيات لله والصلاة والطيبات إلى آخره. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ويدعو بعد الثالثة للميت. ويجزئ اللهم اغفر له وارحمه. لو ما قال إلا هذا أجزأ، لكن الأفضل ما هو؟ قال والأفضل بشيء مما ورد في السنة، ومنه أي ومما ورد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا أي منزلنا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. إلى هنا أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. لكن ابن قدامة رحمه الله زاد وأنت على كل شيء قدير، وزاد لفظة السنة فأحيي على الإسلام والسنة. ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله بضم الزاي، ويجوز نزلة بتسكينها، وأكرم نزله، وأوسع مدخله بفتح الميم فيما يظهر. لأن المدخل هو مكان الدخول، والمدخل هو مصدر، والمقصود هنا هو إيش؟ أن يوسع عليه مكان دخوله، وهو إيش؟ وهو القبر. وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. تغسله بالماء والثلج والبرد، قالوا كيف يغسل، كيف يعني ندعو بأن يغسل بالماء والثلج والبرد، وأن يغسل بالماء والثلج والبرد؟ والدنس والوسخ في الحقيقة لا يزال إلا بماء حار، لا بالماء البارد. فلماذا نقول الثلج والبرد؟ قال بعضهم لأن الذنوب لها حرقة وتورد إلى النار، فكان من المناسب ذكر هذه الأشياء الباردة، الثلج والبرد. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والثوب الأبيض لأن الدنس يتضح فيه، فإذا جئنا وأعطيناك ثوبا أسود وقلنا نظفه، ستغسله مرة واحدة تقول خلاص نظيف، وقد يكون فيه وسخ لا تشعر به، تقول لا هو نظيف، أنت لا تعلم عن هذا الوسخ الموجود. لكن الثوب الأبيض يتبين فيه الوسخ والدنس. وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك. وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة. وزاد ابن قدامة لفظة الذنوب، ونقه من الذنوب. قال بعضهم إذا كانت المرأة متزوجة فلا يقال وزوجا خيرا من زوجها، لأن زوجها في الآخرة هو زوجها في الدنيا إن كان إن مات على الإسلام. قال وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء الذي يقوله المصلي، هذا هو السنة. وكما ذكرت لكم لو قال اللهم اغفر له وارحمه ثم كبر التكبيرة الرابعة أجزأ. وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله. متى يقول اللهم اجعله؟ بعد أن يقول ومن توفيته منا فتوفه عليهما، يعني قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى قوله ومن توفيته منا فتوفه عليهما يقولها في الدعاء في الصلاة على أي ميت، سواء كان مكلفا أم صغيرا أو مجنونا. ثم إذا قال فتوفه عليهما ننظر، إن كان مكلفا قال اللهم اغفر له وارحم، وإن كان صغيرا أو مجنونا إيش قال؟ اللهم اجعله ذخرا لوالديه. يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا. الفرط هو الشخص الذي يسبق القافلة أو يسبق المسافرين، يعني الآن قوم مسافرون يرسلون فرطا، شخص يسبقهم يجهز لهم المكان وينظر للمكان، وكذلك يجهز لهم البئر والماء ونحو ذلك. قال الله فهذا يعني هو دعاء لأن يكون هذا الصبي فرطا لوالديه، مهيئا لمصالح والديه في الآخرة. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا. وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. وهذا لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا، السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يقول شيئا ويسلم، فإذا انتهى من الدعاء يكبر الرابعة ويقف قليلا ويسلم تسليمة واحدة، لأنه أكثر ما روي في التسليم، وإن سلم ثانية جاز. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع. هذه الصفة المستحبة. أما الواجبات وواجبات الصلاة الجنازة، القيام في الفرض، يعني إن كانت فريضة قام، وإن كانت سنة جاز الجلوس. متى تكون فريضة ومتى تكون سنة؟ الصلاة الأولى هي الفريضة، والصلاة الثانية تكون إيش؟ سنة. فلو جاء قوم وصلوا على هذه الجنازة أو على هذا الميت الصلاة الأولى، فيجب عليهم أن يقوموا إلا العاجز. جاء شخص أراد أن يصلي عليه، الصلاة بالنسبة له إيش؟ سنة، فيجوز له أن يجلس. فالقيام في الفرض، والواجب الثاني التكبيرات الأربع، الواجب الثالث الفاتحة، الواجب الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن يقول اللهم صل على محمد. وأما المستحب هو أن يقول إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، كذا. أنا قلت لكم تحية لله، أي لا خطأ، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويجزئ أن يقول اللهم صل على محمد. الواجب الخامس دعوة للميت، ويكفي أن يقول اللهم اغفر له وارحمه. والواجب السادس السلام. وأما شروطها شروط صلاة الجنازة هي شروط الصلاة المكتوبة، فيجب استقبال القبلة وستر العورة وأن يكون المصلي متطهرا من النجاسة وأيضا متطهرا من الحدث إلا الوقت، فالوقت ليس شرطا في المكتوبة، الوقت شرط هنا ليس شرطا. يزاد على ذلك حضور الميت بين يديه، أن يكون الميت حاضرا بين يديه، فإن كان في قبره تسمى الصلاة على القبر ما تسمى صلاة جنازة، وإن كان غائبا تسمى الصلاة على الغائب. الشرط الثاني أن يكون الميت مسلما، فلو صلى على كافر الصلاة غير صحيحة. الشرط الثالث أن يكون متطهرا، أي الميت، أن تكون الصلاة بعد التغسيل، وأيضا أن يكون مكفنا، هذا الشرط الرابع، فلا تصح أن يصلى عليه قبل التكفين. فما يأتي شخص يقول إيش رأيكم نصلي عليه الآن في البيت ثم نذهب به إلى المغسلة ويغسلونه بعد ذلك، نقول لا، الصلاة ما تصح، ما تصح الصلاة إلا بعد التغسيل والتكفين. واضح؟ كيف؟ الشروط، شروط الصلاة المكتوبة إلا الوقت، يزاد على ذلك أربعة شروط: الأول حضور الميت بين يديه، الثاني إسلام الميت، الثالث تغسيله، الرابع تكفينه. في سؤال؟ ده غير موجودة. الواجبات، أول شيء القيام في الفرض، الثاني التكبيرات الأربع، الثالث الفاتحة، الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس دعوة للميت، السادس السلام. لا، الذي أعرفه لا. هناك من يرى رفع اليدين أيضا. كيف؟ نعم، هذا سؤال مهم كنت أنتظره. المسبوق، طبعا عندنا في المذهب أخذنا أنه ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وما يقضيه هو أول صلاته. فإذا دخل المسبوق والإمام يدعو للميت، فأنت تدخل وتدعو للميت، ثم يكبر الإمام التكبيرة الرابعة، تكبر أنت ثم تسكت، ثم سيسلم الإمام. إذا سلم الإمام أنت تكبر وتقرأ الفاتحة، ثم تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تسلم بدون تكبير. وقال بعضهم عندنا في المذهب أنه يكبر ويسلم، يعني كأن التكبيرة الرابعة أشبه إيش؟ أشبه بالجلوس للتشهد، فلا بأس أنه يأتي ويكبر. لكن الذي يراه الشيخ منصور البهوتي رحمه الله أنه لا، ما تزاد تكبيرة خامسة، أربع تكبيرات يكفي. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في هذا المثال يسلم بعد ذلك. هذا من حيث الأصل. ولو أنه خشي أن ترفع الجنازة قبل أن ينتهي من الصلاة، لأن من شرط صلاة الجنازة أن تكون موضوعة على الأرض بين يديه، فإن خشي المصلي المسبوق أن ترفع الجنازة فما تصح الصلاة، فحينئذ يتابع التكبير، بحيث أنه لو كبر التكبير الأولى وكبر التكبير الثانية ثم سلم الإمام يأتي المسبوق ويكبر تكبيرة ثالثة وتكبيرة رابعة ويسلم بدون قراءة وبدون صلاة. الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. وأيضا لو أنه سلم مع الإمام بدون ما يقضي جاز، الأمر واسع، يعني حتى لو أنه ما أراد أن يقضي، جاء وسلم مع الإمام جاز. في سؤال؟ الإمام يتحملها عن المأموم مثل ما مر. كيف؟ أي ما يكمل. يعني حتى المأموم لو ما قرأ الفاتحة لا إشكال، لكن الأفضل أنه يقرأ. كيف؟ وكان هناك ماء لا ما يتيمم، عندنا في المذهب ما يتيمم، خلافا للحنفية وبعضهم يقولون أن إذا خشي فوات الجنازة يتيمم ويصلي لأنها تفوت. لا، عندنا إذا كان الماء موجودا ما يتيمم ويصلي على القبر إذا كان يريد يصلي عليه. كيف؟ دعاء استفتاح ماذا به؟ لا، نص أنه لا يقرأ بلا استفتاح، لأن صلاة الجنازة مبنى على التخفيف ولم يرد دعاء استفتاح فيها. يقال هذا الدعاء بغض النظر. أثناء الدفن ما أدري، بس يصبر شوي، ليش يدفن معهم؟ ما أدري. إيه يغير الضمير. كيف؟ عند القبر؟ ما جئنا القبر، باقي القبر عند الاحتضار. نعم، وأيضا عند القبر، لكن هذا ما جاء، هذا لعله في الدرس القادم. أيضا يستحبون أنه يقرأ ياسين بعد الدفن. حتى لو مضى السنين مثلا في كل سنة الناس يقرأون عند القبر يقرأ. عندنا في المذهب تسن القراءة عند الدفن فقط أو كيف؟ أول ما يدفن وبعد ذلك لا إشكال. والإمام أحمد قال إذا دخل أحدكم مقبرة فليقرأ قل هو الله أحد 3 مرات وليقل اللهم اجعل أجرها لأهل القبور. وهذه لعلها تأتينا في المحاضرة القادمة، الدرس القادم إن شاء الله. آخر سؤال تفضل. يعني عندنا في المذهب في الصلاة لا يترجم إلا الأذكار الواجبة، أما الأذكار المستحبة لا تترجم، ولا تترجم إلا الأذكار الواجبة إن عجز عنها بالعربية. فأول شيء تقرأ بالعربية في جميع، ليس فقط في صلاة الجنازة، أي صلاة يقرأ الأذكار بالعربية. ما استطاع بلغته، وهذا يخص إيش؟ الأذكار الواجبة. أما الأذكار المستحبة لا تلزم، فلا تلزم ترجمتها، لكن بعض المذاهب يجوزون هذا. الحنفية يتوسعون، وأيضا غيرهم. طيب، هذا الاختبار الذي اختبرتموه صح؟ كان اختبار جميل ولطيف وسهل ويسير، وفي نفس الوقت يعني سريع، ظهر أنكم انتهيتم منه خلال 10 دقائق. نحله معا. ما هو ظل الزوال؟ ما أدري لماذا هذا السؤال كثير منكم لم يعرفه. ظل الزوال هو الظل الذي يكون موجودا حينما تكون الشمس في كبد السماء، وليس حينما تكون الشمس قد زالت. هو سمي ظل زوال لقرب الشمس من الزوال، أو نقول هو ظل الشخص حينما يكون أقصر ما يكون، هذا جيد، أو نحو ذلك. ما هو شرط الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه؟ داخل المسجد أن يسمع التكبير أو إيش؟ أن يسمع التكبير أو أنه يستطيع متابعة الإمام. أما خارج المسجد لابد أن يرى الإمام أو المأمومين ولو في بعض الصلاة، ولو من شباك. بعضكم يقول اتصال الصفوف وما إلى ذلك، نحن ما نشترط اتصال صفوف، ما عندنا في المذهب اشتراط اتصال صفوف. السؤال الثاني، عدد مكروهين عند قضاء الحاجة. مكروهات كثيرة، أن يدخل معه شيء فيه ذكر، أن يتكلم استقبال النيرين، أن يبول في شق ونحوه. عدد فروض الوضوء 5-6: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، والترتيب والمولاة. وكان المفترض أن يكتب الطالب غسل الرجلين، غسل الوجه، ولا يكتب الوجه، الرأس، لأن عندنا مغسولات وعندنا ممسوحات. متى يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ في حالتين. الأولى من يجوز له الجمع إذا نواه، لابد ينوي، من يجوز له الجمع إذا نواه. والحالة الثانية متى؟ متى؟ إذا كان يشتغل بشرط لها يحصله قريبا. أركان الصلاة 14، هذه أنا وضعت هذا عمدا، أركان الصلاة مع طولها، يعني طالب العلم لابد يعرف أركان الصلاة، إذا ما كان يعرف أركان الصلاة كيف؟ يعني ما يصلح أبدا. أركان الصلاة يا مشايخ، صلاة، شيء يفعله المسلم 5 مرات في اليوم والليلة. تكبيرة الإحرام، القيام مع القدرة، الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، هذه 8 أركان من الأفعال. الركن التاسع الطمأنينة في الكل، والعاشر التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس للتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث عشر الترتيب، والرابع عشر التسليم. إذا 14 ركنة، ستة من شروط الخطبتين. يعني هذه صح، لي ما يعرفها ما في مشكلة، ما ليس كلكم خطباء، يمشي. بس أركان الصلاة يا مشايخ، ستة من شروط الخطبتين هي ذكر عندكم المصنف أظن تسعة ولا، وهي أكثر لكن المذكورة هنا تسعة، وأنا أطلبت منكم ستة. النية، الوقت، حضور العدد المعتبر، إسماع العدد المعتبر، الحمد فيهما، الوصية بتقوى الله فيهما، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، قراءة آية فيهما. هذه كلها من شروط الخطبة. ثوب كافر يباشر عورتها، اختر الإجابة الصحيحة، طاهر أم نجس، أم طاهر إن كان كتابيا ونجس إن كان غير ذلك؟ ثوب كافر يباشر عورته، يعني ثوب كان يلبسه الكافر، وكان هذا الثوب يمس عورة هذا الكافر، ثم أعطاك إياه قال البسه هدية، يجوز أنك تلبسه وتصلي فيه؟ ولا الأصل أنه يعني أنه نجس وأنه لا يتطهر وإلى آخره؟ عندنا في المذهب طاهر، الأصل في الأشياء هي إيش؟ الطهارة. هناك روايات أخرى في المذهب أنه طاهر إن كان كتابيا ونجس إن كان غير ذلك، لكن عندنا أنه طاهر. القزع مباح أم مكروه أم محرم؟ مكروه. قدر المسح الواجب للخف، كل ظاهر قدم الخف ولا أكثر ظاهر قدم الخف ولا أكثر قدم الخف ظاهره وباطنه؟ أكثر ظاهر قدم الخف، يعني ما يمسح كل الظاهر ولا يمسح الخف أسفله وظاهره، لا يمسح أكثر الأعلى. كيفية تطهير جدار دورة المياه من البول، عندنا دورة مياه والجدار فيه بول، جاء الإنسان يريد أن يطهر هذا الجدار، هل هو بالنضح أم بغسلة واحدة أم بسبع غسلات؟ من يقول بالنضح؟ من يقول بغسلة؟ من يقول بسبع؟ بغسلة واحدة. ليه؟ مر معنا أن الأرض وما في حكم الأرض غسلة واحدة، ومما في حكم الأرض الحيطان والأحواض ونحو ذلك. ما مقدار كفارة وطئ الحائض في الفرج؟ دينار، الخيار الثاني نصف دينار، الخيار الثالث دينار أو نصفه على التخير، دينار أو نصفه على التخير. حكم الأذان فرض عين أم فرض كفاية أم سنة؟ فرض كفاية. ماذا يقول المأموم بعد أن يستتم قائما بعد الركوع؟ ربنا ولك الحمد، أم ملء السماء وملء الأرض، أم يسكت؟ يسكت. متى يقول ربنا ولك الحمد؟ حال الرفع. والسؤال عن إيش؟ عن بعد أن يستتم قائما، يعني يقول ربنا ولك الحمد، فإذا استتم قائما يسكت. مرة معنا هذا. ما هي الصلاة التي تجوز بعد الفجر والعصر ولا تجوز في أوقات النهي الأخرى؟ قضاء الفرض أم ركعة الفجر أم صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة. قضاء الفرض تجوز في جميع الأوقات، ركعتي الفجر ما تجوز في أي وقت إلا في وقت واحد، ما بين طلوع الفجر إلى أداء الصلاة، بعد ذلك يقضيها في غير أوقات النهي. صلاة الجنازة تجوز بعد الفجر وبعد العصر ولا تجوز في أوقات النهي الأخرى. السنة للإمام تطويل الأولى على الثانية أم تطويل الثانية على الأولى أم تساوي الركعتين؟ هذه سهلة، تطويل الأولى على الثانية. كيف يرفع المستسقي يديه؟ بطون يديه نحو السماء، ظهور يديه نحو السماء، لا يرفع يديه، أي ظهور يديه نحو السماء. السؤال الرابع: احكم على الآتي، عندك ماء خالطته قهوة غيرت لونه تغييرا يسيرا وتريد الوضوء به، هذا أخطأ فيه كثير ولم يجب على هذا السؤال الجواب الصحيح إلا القليل، ما رأيكم؟ من يقول أنه نجس؟ زين، الحمد لله. من يقول أنه طاهر ليس طهورا؟ عندك ماء خالطته قهوة غيرت لونه تغييرا يسيرا وتريد الوضوء به، من يقول أنه طهور؟ والبقية إيش رأيهم؟ ماء رابع، ها؟ تقسيم جديد، الله أكبر، ورع، ها؟ طيب يا مشايخ، هذا طهور يجوز الوضوء به والغسل، ليش؟ لأن القهوة غيرت لونه تغييرا يسيرا لا كثيرا، ومر معنا هذا ذكرته في الشرح، طب ما هو موجود في الأخضر، وموجود أيضا في الشرح الذي أعطيتكم إياه، موجود هذا، ذكرت هذا، ذكرته في الدرس في غالب ظني، وذكرته أيضا في الشرح المكتوب، وقلت لكم أن في فرق بين التغير بالنجاسة والتغير بالشيء الطاهر، وأن التغير بالشيء الطاهر متى ينقله من طهور إلى طاهر؟ إذا تغير تغيرا كثيرا، وأما التغير بالنجاسة فبمجرد أن يتغير تغيرا يسيرا نقول إنه نجس، فهذا يبقى طهور لأن التغير تغير يسير. أحمد خرج للبرية وأراد الصلاة فبحث عن الماء فلم يجده فتيمم وصلى ثم تذكر أن هناك ماء في سيارته، يعيد الوضوء والصلاة. هذا نص عليه في الأخصر، وش قال؟ قال أيوة إن نسي قدرته عليه أعاد. هند بعدما طهرت من الحيض نامت، قالت سأغتسل غدا، فلما استيقظت اغتسلت ونوت الغسل عن الحيض فقط، فهل يرتفع حدثها الأصغر والأكبر أم لا؟ نقول لا، يرتفع حدثها إيش؟ الأكبر فقط. ليش؟ لأنها نوت أن هذا الغسل عن ماذا؟ عن الحيض، فيرتفع الحدث الأكبر، لكن لو أنها نوت أن هذا الغسل يكون عن النوم وعن الحيض، يعني الحدث الأصغر والأكبر، هذا لا إشكال فيه يدخل، لو نوت رفع الحدثين أو الحدث وأطلقت لا إشكال، لكن هي نوت أن هذا الغسل عن ماذا؟ عن الحيض، فلا يرتفع إلا الحدث الأكبر، فماذا تفعل بعد الغسل؟ تتوضأ. زيد انكشفت عورته المغلظة في أكثر الصلاة، وعمر أطارت الريح سترته فانكشفت كل عورته ثم أعادها مباشرة، وبكر انكشف جزء يسير جدا بحجم الظفر تحت سرته طول الصلاة، وخالد كشف عمدا جزءا يسيرا بحجم الظفر تحت سرته مدة ثوان، ما حكم صلاة كل؟ ما حكم صلاة كل؟ ايش رأيكم؟ زيد انكشفت عورته المغلظة في أكثر الصلاة باطلة، لأنه فحش وطال الزمن. عمر أطارت الريح سترته فانكشفت كل عورته ثم أعادها مباشرة، صحيحة، لماذا؟ لأنه لم يطول الزمن، والفحش لا عبرة به لأن الزمن لم يطل. وبكر انكشف جزء يسير جدا بحجم الظفر تحت سرته طول الصلاة، صحيح، ليش؟ لأنه لم يفحش. وخالد كشف عمدا جزءا يسيرا بحجم الظفر تحت سرته مدة ثوان، باطل، لماذا؟ لأنه تعمد، لأن الانكشاف يختلف عن الكشف عمدا، فهذا صحيح أنه لم يفحش ولم يطل الزمن لكنه تعمد فتبطل. في الآتي بين ماذا يفعل وما حكم سجوده للسهو ومحل السجود. رجل ترك دعاء الاستفتاح عمدا ماذا يفعل؟ هل يعود لدعاء الاستفتاح؟ لا، لا يعود، حتى لو أنه كبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يستحب له أن يعود لدعاء الاستفتاح. هل يسجد؟ ما يسجد، لأنه ترك دعاء الاستفتاح عمدا. وعندنا سجود السهو لا يكون إلا لشيء فعله الإنسان أو تركه سهوا، فلا يسجد أصلا. بل لو سجد وكان السجود قبل السلام تبطل الصلاة. رجل زاد خامسة في الظهر فتذكر بعد شروعه في القراءة، يعني جاء وزاد خامسة وتذكر أنها خامسة بعدما قرأ الفاتحة، قال أنا لا، أنا بدأت بالقراءة سأكمل، لا يجوز أرجع، صح؟ هذا فعله بعضهم، صليت خلف إمام وزاد خامسة وشرع بالقراءة وقال له الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولم يجلس حتى أتمها بأركانها بالطمأنينة بكل شيء، وتابعه كل المأمومين إلا شخص واحد، زين، ولست أنا، كنت صغيرا. وبعد الصلاة قام إليه هذا الشخص الذي جلس ولم يتابع، شخص واحد فقط، الفقيه في المسجد، قال له لماذا أنت قمت؟ لماذا ما جلست؟ سبح بك الناس. قال سأنبه الناس عن هذا. قال طيب جزاك الله. فنبه الناس وقال نحن زدنا خامسة وبدأت بالسورة ولا يجوز لي أن أقطع القراءة. هو إيش؟ ذهب عقله لقضية إيش؟ أنه من قام إلى الثالثة واستتم قائما ونسي التشهد الأول لا يجوز له أن يرجع للتشهد الأول، فقال ومن أجل ذلك فعلنا هذا. فقال له هذا الشخص هذه خامسة كيف؟ باطلة، كلها باطلة. الله المستعان. لذلك نشر الفقه بين الناس مهم جدا، الفقه قليل والذي يتكلم فيه أقل، فالناس بحاجة إلى ذلك. أنا مرة كنت ذكرت هذا لبعضكم، كنت مرة ألقي كلمة في مسجد بعد الصلاة عن أحكام الوضوء وأخطاء الناس في الوضوء، فقلت لازم أنك تتوضأ وتغسل كل وجهك. بعض الناس يأتي ويأخذ شيئا قليلا من الماء هكذا يغسل عينيه وأنفه وفمه وهذا يتركه. بعد ما انتهينا وخرجت جاء شخص من أقاربي، قال ليتني ما حضرت هذه الكلمة. قلت لماذا؟ قال أنا لي سنين ما توضأت، دائما أتوضأ هكذا، هذه مشكلة. هذا هو قريبي، أنا افترض أني أعلمه، فكيف يعني بشخص ما عنده شخص يسأله؟ الناس بحاجة إلى ذلك يا مشايخ. عموما فإذا زاد خامسة يجلس مباشرة، وماذا يفعل؟ ما حكم سجود السهو؟ واجب. ومتى يسجد؟ قبل السلام. رجل حينما أراد القيام من الركوع قال الله أكبر ثم تذكر فقال سمع الله لمن حمده. إن كان قال سمع الله لمن حمده أثناء القيام، يعني هكذا الله أكبر سمع الله لمن حمده، هذا فعل الواجب، لكنه زاد ذكرا مشروعا في غير محله، فنقول يستحب سجود السهو. لماذا؟ لأنه زاد ذكرا مشروعا في غير محله، فيستحب سجود السهو ويكون سجود السهو قبل السلام. أما لو قال الله أكبر ثم لما قام تذكر قال سمع الله لمن حمده، فهذا ترك واجبا. ما هو الواجب الذي تركه؟ قول سمع الله لمن حمده أثناء الرفع، فهذا يجب عليه السجود ويكون قبل السلام. رجل لما سلم من صلاة المغرب تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ يأتي بركعة. إن كان تذكر قريبا ولم يتكلم ولم يحدث يأتي بركعة ويسجد للسهو. متى يسجد للسهو؟ ها؟ بعد السلام، لأنه سلم قبل إتمامها. رجل، طبعا السجود واجب، رجل نسي سجود السهو، إن تذكر قريبا سجد، وإن طال الفصل أو أحدث أو خرج من المسجد خلاص سقط السجود، حتى لو كان سجود السهو واجب يسقط. صليت مع إمام لصلاة الظهر وسجد للتلاوة، فهل تسجد؟ يعني في صلاة الظهر أنت ما تدري إيش قرأ وسجد للتلاوة، تسجد ولا ما تسجد؟ تخير كما ذكر. شخص سافر للتجارة من مدينة ألف إلى باء وبينهما 300 كيلو متر وأقام في باء 3 أيام. إيش هذا؟ صدع رؤوسكم ها؟ لا تسهل يا مشايخ. وأقام في باء 3 أيام، ثم خرج لنزهة بين الجيم وباء، ثم خرج إلى نزهة إلى جيم، وبين باء وجيم 10 كيلو، وأقام فيها يومين، ثم رجع إلى باء ومكث فيها 4 أيام. أي والله معقد. ثم رجع لمدينته، وأثناء رجوعه توقفت به السيارة لعطل فيها في قرية دال، ومكث فيها 5 أيام يصلح سيارته، وبين دال وألف 50 كيلو، ثم رجع إلى ألف. أنا ما قلت لكم ماذا يفعل، يعني الكلام ظننته واضح، يعني مفترض أن يقول هل متى يقصر وأين، لكن واضح إن شاء الله وأنتم حللتم هذا. طيب ماذا يفعل؟ طبعا بين ألف وباء يقصر في الطريق، يقصر. طيب إذا أقام في باء، لما قدم إلى باء ننظر أنت ماذا نويت؟ قال أنا نويت أمكث في باء 10 أيام، فحينئذ لا يقصر من البداية. لكن لو أنه قال أنا سأقيم في باء 3 أيام ثم أخرج إلى نزهة إلى جيم، فحينئذ ما في إشكال أنه يقصر في 3 أيام. ثم خرج النزهة إلى جيم وبين باء وجيم 10 كيلو، طيب ما في إشكال. لا نعم يقصر في الأولى 3 أيام الأولى، لأنها أقل من 4 أيام، وأيضا يقصر في جيم. طيب والله سؤال معقد صراحة، يعني اللي كان مفترض أني أغيره، لكن خلاص حللتموه وفيه فائدة إن شاء الله. طيب ثم رجع إلى باء ومكث فيها 4 أيام، الأربعة أيام هذه يقصر أيضا إن كان نوى أنه يقيم 4 أيام. ثم رجع لمدينته، وأثناء رجوعه توقفت به السيارة لعطل فيها في قرية دال، ومكث فيها 5 أيام يصلح السيارة. يقصر فيها؟ يقصر، لأنه أقام لشغل حبسه من المضي في سفره. هذه سهلة الأخيرة، وأنا في الحقيقة لما أرسل إلي الاختبار قلت للذي نسق الاختبار ليتكم تضعون سطر واحد لكل فقرة لئلا يظن الطالب أن الجواب 4 أسطر. في الحقيقة الجواب هنا كلمتين. لا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ما معنى قوله مطلقا؟ أي سواء بشهوة أو بدون شهوة، بس هذا الجواب. ما يريدك تضع حاشية رحمك الله. قال رحمه الله: ثم يقول عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرتبا معرفا وجوبا. ما معنى قوله معرفا؟ أي أن يقول السلام ولا يقول سلام بس. قال رحمه الله: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا. وضح معنى لم يستطع، أي أن يكون عاجزا عن القيام حقيقة، أو يشق عليه القيام مشقة شديدة فقط. وفقكم الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وصحبه.